بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث بيان الأقسام الأربعة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، أنواع أقسام حكم الوضع، حيث سبق الحديث عن العلة من حيث المعنى ومن حيث الإطلاقات. قال: والسبب، أي والقسم الثاني من أقسام خطاب الوضع، السبب له تعريف لغة وصلاحا، وله إطلاقات عند الفقهاء. فرق بين النوعين، بين الحد الاصطلاحي وبين الإطلاقات عند الفقهاء، كما شأن في العلة، فلها حد لغة وصلاحا، ولها استعمالات وإطلاقات، لأن الحد قد يتحد، وأما الاستعمالات والإطلاقات هذه قد تختلف، يعني من مذهب إلى مذهب، من شخص إلى شخص آخر. قال: السبب لغة، أي في استعمال أهل اللغة، ما توصل به إلى غيره، ما أي شيء، سواء كان محسوسا أو معنويا، حينئذ تدخل فيه المعنويات أو شيء تقول المعقولات، فليس السبب خاصا بالشيء المدرك بالحس، بل قد يكون شيئا مدركا بماذا؟ بالعقل. إذا ما شيء محسوسا كان أو معقولا توصل به إلى غيره، وصل به إلى غيره، فالحبل مثلا شيء يتوصل به إلى غيره فهو سبب، لكنه ماذا؟ حسي. الدليل يتوصل به إلى غيره، ولذلك مر معنا ما يمكن التوصل صحيح النظر فيه لمطلوب خبري، إذن يتوصل به إلى غيره، إذن هو سبب، وكذلك هو معنوي، يعني شيء معقول ليس بمحسوس، إذن ما يصدق على المحسوس والمعقول. قال الجوهري: السبب الحبل، وكل شيء يتوصل به إلى غيره، من عطف العام على الخاص، لأن السبب الحبل، يعني ورد استعمال السبب في الحبل في لغة العرب، ثم من حيث المعنى العام فالعرب تطلق السبب على كل ما يتوصل به إلى غيره. قال في المصباح: السبب الحبل، وهو ما يتوصل به للاستعلاء، ثم استعير لكل شيء يتوصل به إلى أمر من الأمور، فقيل هذا سبب وهذا مسبب عن هذا. كلام الجوهري يدل على أن السبب يطلق على الحبل استعمالا لغويا ابتداء، وأن كل شيء يتوصل به لغيره يسمى سببا كذلك بالاستعمال اللغوي، لكن كلام صاحب المصباح يدل على أن الأصل هو الحبل ثم السعير، فينظر في نوع الاستعارة هنا، يعني استعمل في غير ما وضع له لسان العرب، إلى كل شيء يتوصل به إلى أمر من الأمور، إذا فيه خلاف. والسبب لغة، قال الغزالي في المستصفى: ما يحصل الشيء عنده إلا به، عنده لا به، ما يحصل الشيء عنده لا به، فهو ليس مؤثرا في الوجود بل هو وسيلة إليه، يعني لا يلزم من السبب أن يكون مؤثرا، لا يلزم من السبب أن يكون مؤثرا، ولذلك هو وسيلة إلى غيره. فالحبل مثلا يتوصل به إلى إخراج الماء من البئر، وليس المؤثر في الإخراج، الحبل ليس مؤثرا، وإنما المؤثر في الإخراج من هو حركة المستقي للماء، هو المؤثر، لكن هذا في المعنى اللغوي، ولا يمنع أن يكون في الاصطلاح أعم، بحيث ماذا؟ يشمل ما مر معنا، وهو أن السبب يطلق ويراد به المعنى المناسب والمعنى غير المناسب. على كلام الغزالي هنا، حينئذ لو أخذناه كمعنى اصطلاحي صار بين العلة والسبب تغاير أم ترادف؟ ها، صار على هذا القول بينهما ترادف أو تغاير؟ بينهما تغاير، لأن العلة هي الوصف المؤثر ولا شك في ذلك، وأما السبب على كلام هنا وصف غير مؤثر، الحبل لا يؤثر، قال في استخراج الماء في الإخراج، إنما حركة المستقي للماء هو الذي يؤثر، إذن السبب الذي هو الحبل لا تأثير له، حينئذ يختص السبب من حيث الاصطلاح أو من حيث المعنى، يختص بالشيء الذي لا يؤثر وهو المعنى غير مناسب، هذا على قول من يرى التباين. ثم قال: وشرعا، أي والسبب في عرف أهل الشرع ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، هذا حقيقته، وهذا معنى يكاد أن يكون متفقا عليه قبل الإطلاقات والاستعمالات المختلفة عند أرباب التصانيف. ما يعني وصف؟ ولذلك مر معنا انتبه لهذه لتتصور معنى السبب ومعنى العلة، هذه كلها أوصاف، هذه كلها أوصاف. لذلك نقول الطهارة شرط وهي وصف، وكذلك نقول النقاء من الحيض هذا شرط وهو وصف كذلك، كذلك العلة بالمعنى السابق الإسكار نقول هذا وصف. إذن كلها أوصاف، كلها أوصاف، فإنما تغايرت من حيث ما يترتب عليها وجودا وعدما، ومن حيث ما يتأثر بها الحكم أو لا. إذن ما أي وصف يلزم من وجوده وجود هذا الوصف الذي أراد أن يبين أنه ماذا؟ أنه سبب. ولذلك قلنا ما وصف، ما وصف دخل فيه العلة والشرط والمانع والسبب. قال يلزم من وجوده، أي من وجود هذا الوصف الذي أردنا أن نحده بالسبب، يعني ما يلزم من وجوده أي السبب، الوجود يعني وجود الحكم. حينئذ هذه قاعدة، الجزء الأول من تعريف السبب قاعدة، وهو أن كل سبب يلزم من وجوده وجود الحكم، الوجود يعني وجود الحكم، ومن عدمه يعني يلزم من عدم السبب أو المعنى الذي أطلق عليه أنه سبب، العدم يعني عدم الحكم، لذاته يعني لا لأمر خارج يقترن به وإنما لذات الوصف. قال فالأول وهو ما يلزم من وجوده الوجود، عندنا ثلاث قيود هنا، عندنا ثلاثة قيود، القيد الأول ما يلزم من وجوده الوجود، والقيد الثاني ومن عدمه العدم، والقيد الثالث لذاته. القيد الأول احترز به من الشرط، ما يلزم من وجوده الوجود، الشرط لا يلزم من وجوده الوجود، عكسه بس كذلك. هل يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة؟ لا يلزم. إذن ما الذي يلزم من وجوده الوجود؟ هو السبب. ولذلك قال احتراز من الشرط، فإنه لا يلزم من وجوده الوجود. والثاني وهو قوله من عدمه العدم، يعني يلزم من عدمه العدم، ومر معنى التلازم، تبه هنا يلزم يعني لا ينفك، ما هو اللازم؟ هو الذي لا ينفك عقلا من جهة العقل. والثاني وهو ما يلزم من عدمه العدم، احتراز من المانع، ما يلزم من عدمه العدم، احتراز من المانع، لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، بل يلزم من وجوده العدم، المانع كالحيض يلزم من وجوده، من وجود الحيض ماذا؟ العدم، عدم الصلاة وعدم الصوم وعدم الطواف وعدم القراءة، القرآن على قول من يرى تحريم ذلك. حينئذ نقول يلزم من وجوده العدم، هذا وجود من؟ المانع. والثالث الذي هو قوله لذاته، احتراز مما لو قارن السبب فقدان الشرط أو وجود مانع، يعني السبب قد يوجد السبب لكنه لا يلزم من وجوده الوجود، قد يوجد السبب ولا يلزم من وجوده الوجود. خذ كمثال تتصور زوال الشمس سبب، أليس كذلك؟ قد يوجد زوال الشمس ولا تجب صلاة الظهر، لماذا؟ لعدم التكليف أو لا؟ إذن قارن السبب ماذا؟ عدم شرط، عدم شرط وهو التكليف. حينئذ نقول هنا السبب هل أثر؟ نقول لم يؤثر، لذاته أو لكونه قارنه فقدان شرط، قارنه فقدان شرط. الزوال يوجد ولا يؤثر كامرأة حائض، حينئذ نقول هنا وجد السبب ولم يوجد المسبب، والأصل أن السبب يلزم من وجوده الوجود، لكن هنا ماذا حصل؟ ها، وجد مانع وهو الحيض، وهو الحيض. إذن السبب قد يوجد ويمنع من تأثيره، ما هو التأثير؟ وجود الحكم، لا لذاته وإنما لأمر خارج عنه، إما فوات شرط كالتكليف الصبي مثلا، أو لوجود مانع، قيام مانع كالحيض بالنسبة لي للمرأة. حينئذ ننظر إلى السبب، هذا لم يؤثر، هل نأتي إلى القاعدة الأولى ما يلزم من وجوده الوجود، نقول هذا سبب ولم يؤثر، لم يلزم من وجوده الوجود، فننقض هذا الأصل؟ قل لا، لأن الحكم هنا بناء على السبب لذاته دون نظر إلى شيء آخر. فلو انتفى الحيض ترتبت الصلاة الحكم، لو وجد التكليف حينئذ تعين وجوب الصلاة. إذن قال الثالث احتراز مما لو قارن السبب ماذا؟ فقدان الشرط كالتكليف أو وجود مانع كالحيض بالنسبة للمرأة. هنا قال كالنصاب قبل تمام الحول، نصاب سبب يوجد ولا يتم الحول، إذن فقد الشرط، هل تجب الزكاة؟ لا تجب الزكاة مع وجود ماذا؟ مع وجود السبب أو مع وجود الدين مثلا، دين يعتبر مانع عند بعضهم، حينئذ وجد النصاب ولم يترتب عليه الحكم الشرعي وهو وجوب الزكاة، لماذا؟ لوجود وقيام المانع، فإنه لا يلزم من وجوده، يعني النصاب الوجود، لكن لا لذاته بل لأمر خارج عنه وهو انتفاء الشرط ووجود المانع. قال فالتقييد بكون ذلك لذات الاستظهار على ما لو تخلف وجود المسبب مع وجدان السبب لفقد شرط أو وجود مانع كالأمثلة المذكورة. إذن قوله ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته يعني لذات السبب، لذاته يعني لذات السبب، هذا معنى الحد، تعريف السبب من حيث الاصطلاح، أن السبب هو كل أمر جعل الشارع وجوده علامة. هنا نريد أن نعرف كيف صار حكما وضعيا، كيف صار هذا الوجود والتلازم، كيف صار حكما وضعيا. نقول معنى الحد أن السبب هو كل أمر جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم وعدمه علامة على عدم الحكم، فيلزم حينئذ من وجود السبب وجود المسبب لكن لذاته، ومن عدم السبب عدم المسبب لكن لذاته. ثم قال فيوجد الحكم عنده لا به، فيوجد الحكم عنده يعني عند السبب لكونه ماذا؟ لكونه علامة على المسبب، لا به، ماذا أراد لا به؟ يعني لا تأثير لذات السبب بأن يؤثر في الحكم، لأن الحكم من عند الله عز وجل، وهذه الأسباب التي نصبها الله عز وجل علامات ومعرفات على أحكامه الشرعية التكليفية لا تأثير لها لذاتها، وإنما يعرف الحكم عنده لا به. هذا تفسير للسبب بالمعنى الأخص الذي أطلقه الفقهاء أو الأصوليون في مقابلة العلة، حينئذ نقول يوجد الحكم عندهم يعني عند السبب لا به، وهذا قول جمهور الأصوليين. فالسبب غير مؤثر بنفسه بل معرف للشيء وعلامة عليه، وقالت المعتزلة إن السبب مؤثر في الأحكام بذاته. إذن نصوا على هذه المسألة لماذا؟ كما نصوا على الحسن والقبح العقليين على المعاني السابقة، يعني ردا على المعتزلة إن السبب مؤثر في الأحكام بذاته بواسطة قوة أودعها الله فيه، فالزوال له تأثير في إيجاب الصلاة، والحيض له تأثير والنصاب له تأثير في وجوب الزكاة، وهكذا. فكل سبب جعله الله عز وجل علامة على غيره قالوا له قوة في ذاته، وهذه القوة من عند الله تعالى لا بذاته، يعني دون أن يكون لله عز وجل حكم، لا، إنما أرادوا أن الله عز وجل جعل فيه قوة ذاتية يعني له تأثير بخلاف قول الجمهور. وقيل تؤثر في الأحكام لا بذاتها بل بجعل الله تعالى، واختار الغزالي وكذلك. وقال الآمدي السبب باعث على الحكم، كيف يعني السبب باعث على الحكم؟ ليس المراد أنه يبعث الله تعالى على أن يشرع، لا، ليس هذا المراد، وإنما مراده أن السبب يعني مشتمل، هذا الوصف مشتمل على حكمة صالحة لأن تكون هي مناط الحكم الشرعي، وهذا إنما يناسب ماذا؟ يناسب السبب بالمعنى الأعم، وهو أن يدخل تحته النوعان، مناسب، وصف مناسب ووصف غير مناسب، هكذا. السبب باعث على الحكم، هذا الوصف المناسب، هذا الوصف المناسب يعني مشتملة على حكمة صالحة لأن تكون مقصود الشارع من شرع الحكم. فالباعث أي المشتمل على الحكمة للباعث للشارع على شرع الحكم. قال يوجد الحكم عنده لا به، وهو الذي يضاف إليه الحكم، نحو قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، وقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الجلد أضيف إلى الزنا، صار ماذا؟ صار سببا. إذ لله سبحانه وتعالى في دلوك الشمس حكمان، حكم تكليفي وحكم وضعي. كون الدلوك سببا هذا حكم وضعي، والآخر وجوب الصلاة عنده هذا حكم شرعي. وكذلك لله تعالى في الزين في الزاني حكمان، أحدهما وجوب الجلد أو الرجم، وهذا حكم حكم وضعي أو تكليفي. وجوب الجلد أو الرجم هذا وضعي، الوضع جعل علامة لغيره. هل الجلد جعل علامة لغيره أو الزنا جعل للرجم؟ الزنا هو الحكم الوضعي، هو الحكم الوضعي. وأما الجلد وهذا حكم شرعي، وجوب الجلد أو الرجم وهذا حكم تكليفي شرعي تكليفي. والثاني كون الزنا الذي نيط به سببا، وهذا حكم وضعي. ماذا بكم؟ الزنا حكم وضعي ليس مطلوبا أو لا، وإنما هو خبر أنيط به حكم شرعي وهو وجوب الجلد أو الرجم. إذن فرق بينهما، فالمطلوب هو الحكم التكليفي الذي يفعله الإنسان، وأما السرقة ليس مطلوبا من الإنسان، والزنا ليس مطلوبا من الإنسان، والقتل ليس مطلوبا من الإنسان. إذن كل حكم رتب عليه الشرع حينئذ يكون حكما تكليفيا. قال ولا شك أن الأسباب معرفات، الأسباب معرفات، وعلى هذا فليس المراد من السبب كونه موجبا لذلك لذاته أو لصفة ذاتية كما قالت المعتزلة، بل المراد منه إما المعرف للحكم وعليه الأكثر من الأصوليين، أو الموجب لا لذاته. الموجب يعني لك أن تعبر بهذا بأنه معرف أو أنه موجب، لكن لما كان الموجب فيه إيهام أن يكون لذاته لابد من التعبير أن يقال الموجب لا لذاته ولا لصفة ذاتية، ولكن بجعل الشارع إياه موجبا وهو اختيار الغزالي. قالوا وهذا لا يصدق على العلة، بهذا المعنى لا يصدق على العلة، لأن العلة لابد فيها من المناسبة بخلاف السبب. قال الزركشي ومراد الغزالي أن الموجب للحكم بالحقيقة هو الشارع وهو كذلك، وإنما نصب السبب للحكم لعسر الوقوف على خطاب الله تعالى لا سيما بعد انقطاع الوحي كالعلامة، فشابه ما يحصل الحكم عنده لا به ويسمى باسمه. قال هنا ولا شك أن الأسباب معرفات، إذ الممكنات مستندة إلى الله تعالى ابتداء عند أهل الحق، وبين المعرف الذي هو السبب وبين الحكم الذي نيط به ارتباط ظاهر، فالإضافة إليه واضحة، يعني أسند الله تعالى وأضاف الحكم الشرعي لهذا السبب. ثم هل تدرك بينهما علة أو تأثيرا؟ الجواب قد يكون وقد لا يكون على الصحيح في العلاقة بين السبب والعلة، وأما عند جمهور الأصوليين فلا، السبب يختص بما لا يؤثر، والعلة تختص بما يؤثر، ويراد به ما يقابل المباشرة، جاء في الاستعمالات والإطلاقات. عرفنا السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. إطلاقات لفظ السبب، قد يطلق السبب ولا يراد به ما سبق، وإنما يراد به شيء آخر. ما هي هذه الإطلاقات واستعمالات الفقهاء والأصوليين؟ 4. قال ويراد به يعني في عرف الفقهاء بالسبب ما يقابل المباشرة، ما يقابل المباشرة كحفر بئر مع تردية، فأول سبب يعني صاحب السبب، وثان علة، كحفر بئر مع تردية. زيد من الناس حفر بئرا فجاء خالد فدفع عمرا فسقط في البئر فمات. عندنا متسبب سبب وهو زيد، حفر فقط ومشى، وجاء عمر فدفع خالدا فأوقعه في البئر فمات خالد رحمه الله. حينئذ قالوا اجتمع عندنا أمران، متسبب ومباشر، المتسبب الذي حفر، والمباشر هو من؟ الذي دفع. قالوا يطلق السبب ما يقابل المباشرة، الذي باشر أول، الذي ابتدى بالحفر لأنه يسمى مباشرة في اللغة، والذي باشر بماذا؟ بالدفع تقابلا. حينئذ عندنا مباشرة وعندنا السبب، فيطلق السبب على ما يقابل المباشرة. حينئذ الضمان يكون على من؟ يكون على المباشر لا على المتسبب. قال كحفر بئر مع تردية، فأول سبب الذي حفر ولم يقذف، والثاني علة يعني صاحب علة الذي دفع. فإذا حفر إنسان بئرا ودفع آخر إنسانا فترد فيها فهلك، فالأول وهو الحافر متسبب في هلاكه، متسبب في هلاكه لكنه ليس مباشرا، ليس مباشرا. والثاني وهو الدافع مباشر، فأطلق الفقهاء السبب على ما يقابل المباشرة سمي سببا. فقالوا إذا اجتمع المتسبب والمباشر غلبت المباشرة، غلبت المباشرة، مع أنه في الحقيقة أن كل منهما سبب كذلك، بل الدافع هذا أولى بالسببية من السابق لأنه هو الذي كان مباشرا للقتل. حينئذ جاء اصطلاح الفقهاء مخالفا لما ذكرناه. قال هنا إذا اجتمع المتسبب والمباشر غلبت المباشرة ووجب الضمان على المباشر وانقطع حكم التسبب، يعني لا أثر له، لا يطالب بشيء. ومن أمثلته أيضا لو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر بسيف فقده، والضمان على المتلقي بالسيف لأنه هو المباشر، يعني دفعه من فوق وهذا استقبله بالسيف. حينئذ من المتسبب؟ الذي ألقاه من شاهق. طيب من المباشر؟ الذي تلقاه به بالسيف. الضمان على من؟ على المتلقي، مع أنه في الحقيقة كل منهما متسبب، كل منهما متسبب، وقد يكون الذي دفعه ألصق به سببية. فالضمان على المتلقي بالسيف لأنه مباشر، هذا الضمان على من أمكن أن يعلق به الحكم الشرعي وهو الضمان، الضمان حكم وضعي. ولو ألقاه في ماء مغرق فتلقاه حوت فابتلعه، فالحوت مباشر والذي دفع هذا السبب المتسبب، الضمان على من؟ على المتسبب. رجعنا له، رجعنا له، لماذا؟ لأنه لا يمكن تضمين الحوت، فالضمان على الملقي لعدم قبول الحوت الضمان إلى آخره. هذا الإطلاق الأول ما يقابل المباشرة. النوع الثاني من استعمالات الفقهاء للسبب علة العلة، علة العلة يعني سبب السبب كما عبر بعضهم. علة العلة كرمي هو سبب لقتل وعلة للإصابة التي هي علة للزهوق يعني زهوق النفس. علة العلة كرمي هو سبب لقتل من جهة كونه سبب للعلة، يعني رماه بسهم، حينئذ هذا رامي أو رمي أصابه فجرح فاتسع الجرح فمات كذلك. القاتل بسبب الجرح هو العلة، ولكن علة العلة ما هو؟ الرمي. إذا رماه فأصابه التي هي الإصابة، الإصابة اتسعت فمات. حينئذ عندنا أمران، عندنا إصابة وعندنا رمي. الإصابة علة وعلة العلة الرمي، هذا يسمى ماذا؟ يسمى سببا عند الفقهاء. فانتبه إذا مر بك لفظ السبب ماذا يعنى به. قال وعلة العلة، علة العلة يعني السبب السبب كرمي هو سبب لقتل وعلة للإصابة التي هي علة للزهوق. واضح هذا؟ أي زهوق النفس الذي هو القتل، فالرمي هو علة القتل، وقد سموه سببا من باب الاصطلاح. يعني لما حصل الموت بالإصابة المتوسطة بين الرمي والزهوق لا بالرمي، كان الرمي سببا أو شبيها بالسبب في وضع اللغة، وهو ما كان وسيلة ومفضيا إلى الشيء فسموه سببا لذلك. وحكم هذا السبب حكم العلة، حكم العلة من كل وجه، فيضاف أثر الفعل إليه لأنه لما أضيفت العلة إليه كان بمنزلتها، ولهذا سمي علة العلة، يعني علة العلة كالعلة، علة العلة كالعلة. قال والعلة الشرعية بدون شرطها كنصاب بدون الحول، يسمى ماذا؟ يسمى سببا. هنا رجعنا إلى ما ذكرناه سابقا أن السبب قد يراد به العلة الشرعية، والمراد بالعلة الشرعية هي الوصف المؤثر، هذا الأصل فيه، إلا إذا توسعنا في إطلاقات العلة على ما سبق بيانه. قال هنا: والثالث مما يراد بلفظ العلة الشرعية لكن بدون شرطها، مثل ماذا؟ قال: كنصاب، يعني كملك نصاب بدون الحول، بدون حولان الحول. فملك النصاب يسمى ماذا؟ يسمى سببا لوجوب الزكاة كما تقدم في تسمية علة، واستعيرت العلة وسميت سببا، كذلك اليمين دون الحنث فإنها سبب في وجوب الكفارة، لكنه لا بد من الحنث في وجوب الكفارة، فيطلق السبب على اليمين. مر معنى أن اليمين تسمى ماذا؟ تسمى علة، وكذلك تسمى سببا، ولو لم يوجد شرطها وهو الحنث في وجوب الكفارة، ولو لم يوجد حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى علة. إذن إطلاق الثالث: السبب يراد به العلة الشرعية بدون شرطها كنصاب بدون الحول، فيسمى النصاب سببا. وكاملة، هذا المعنى الرابع في استعمال السبب، يعني يراد بلفظ السبب العلة الشرعية كاملة، وهي مجموع الأربعة السابقة: مقتضي وشرطه ومحله وأهله وأهله. إذن عندنا إطلاقان يطلق عليهما علة وسبب، المجموع المركب علة وسبب، كذلك ماذا قال هنا؟ العلة الشرعية بدون شرطها يسمى علة ويسمى سببا، وهذا مجرد الصلاح. وكاملة، يعني على العلة الشرعية كامل، وهي المجموع المركب من مقتضي الحكم وشرطه وانتفاء المانع ووجود الأهل والمحل، سمي ذلك سببا استعارة، لأن الحكم لم يتخلف عن ذلك في حال من الأحوال كالكسر للانكسار. وأيضا فإنما سميت العلة الشرعية الكاملة سببا لأن عليتها ليست لذاتها، بل بنصب الشارع لها أمارة على الحكم بدليل وجودها دونه، كالإسكار قبل التحريم، وجد الإسكار قبل التحريم، ولو كان الإسكار علة للتحريم لذاته لوجد الحكم، لكن لم يوجد الحكم، فدل على ماذا؟ على أنها مجرد علامة لا تأثير لها بذاتها. قال: كالكسر للانكسار في العقلية، والحال أن التحريم ووجوب الحد موجودان بدون ما لا يسكر، فأشبهت بذلك السبب، وهو ما يحصل الحكم عنده لا به، فهو معرف للحكم لا موجب له لذاته، وإلا لوجب قبل الشرع. يعني لماذا سميت العلة الشرعية سببا؟ لما ذكره رحمه الله تعالى. وإطلاق السبب على العلة الشرعية الكاملة هو أبعد الوجوه عن وضع اللغة، أبعد الوجوه عن وضع اللغة، باعتبار أن السبب في الوضع اللغوي عبارة عما يحصل الحكم عنده لا به. ثم قال: وهو، أي السبب، قسمان: وقتي ومعنوي. وقتي ومعنوي، السبب قسمان: الأول وقتي، هذا نسبة إلى الوقت، وهو ما لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة، وإن شئت قل هو الوصف غير المناسب. الوصف غير المناسب يعني ما لا يدرك من جهة العقل المناسبة بين الحكم وما علق عليه، كزوال لظهر، علق الحكم الشرعي الباري جل وعلا وجوب الظهر على الزوال، فالزوال سبب، هل ثم علة مدركة أو مناسبة أدركت بالعقل بين الزوال وبين وجوب صلاة الظهر؟ لم ندرك ذلك. هذا يسمى ماذا؟ يسمى وقتيا، يسمى وقتيا. عرفه بالشرح: ما لا يستلزم في تعريفه يعني ونصبه للحكم حكمة باعثة، كزوال يعني زوال الشمس، لظهر يعني لوجوب صلاة الظهر، فإنه يعرف به وقت الوجوب من غير أن يستلزم حكمة باعثة على الفعل. وهنا ليس المراد أنه لا يوجد له حكمة، لا، وإنما المراد لم نعلم له حكمة، وفرق بين التعبيرين. إذا قلت بأنه لا حكمة له، بمعنى أنك نفيت الحكمة في نفس الأمر، بمعنى أنك ماذا؟ لم تدرك وليس له في ذاته حكمة، وهذا ليس كذلك، بل لا شك أنه له حكمة، تحديد الأوقات ونحوها هذا له حكمة لكن لا نعلمها. قال: ومعنوي، يعني قسم الثاني معنوي، وإن شئت قل هو الوصف المناسب، وصف المناسب، وهو ما يستلزم حكمة باعثة، في تعريف الحكم الشرعي كإسكار لتحريم. ولا شك أن الإسكار هذا وصف مناسب وهو معنوي وجعل علة لتحريم كل مسكر. وكوجود الملك فإنه جعل سببا لإباحة الانتفاع، وكالضمان فإنه جعل سببا لمطابقة الضامن بالدين، وكالجنايات فإنها جعل سببا لوجوب القصاص أو الدية، وهذا كله شيء مدرك به بالعقل، يعني العقل أدرك المناسبة والارتباط بين الحكم وما علق عليه أو بين السبب وبين الحكم. هذا يسمى ماذا؟ يسمى سببا معنويا. إذن الأسباب التي جعلت الأحكام الشرعية التكليفية مرتبطة بها على نوعين، منها ما يدرك العقل وجه المناسبة، ومنها ما لا يدرك العقل وجه المناسبة. الأول يسمى معنويا والثاني يسمى وقتيا. قال الآمدي: السبب عبارة عن وصف ظاهر منضبط، يعني ليس كل ما يعلق عليه الحكم يجعل سببا، لا، وإنما لابد أن يكون وصفا ظاهرا لا خفيا، فإن كان خفيا فلا يصلح أن يكون سببا. وهو كذلك منضبط، يعني ليس مرتبك يمكن ضبطه، وأما المرتبك فهذا لا يصلح أن يكون سببا. ولذلك كلما ورد الزوال ورد صلاة الظهر، والزوال لا يختلف بل هو منضبط وهو ظاهر للكل. كذلك النصاب هذا لا يختلف، محدد من جهة الشرع وهو كذلك. قال هنا: دل الدليل الشرعي على كونه معرفا. تبه، دل الدليل الشرعي، نأخذ منه أن السبب لابد أن يكون سببا شرعيا، أن يكون سببا شرعيا، وكل سبب ليس شرعيا اعتبره الشرع فلا بد أن يكون معه ما جعله شرعيا. كل سبب جعله الشرع سببا ولم يبدو لك أنه فيه شيء من الشرع، وإنما هو عقلي أو عادي أو نحو ذلك، فلابد أنه قد أخذ صبغة الشرعية، حينئذ صار سببا شرعيا. دل الدليل الشرعي على كونه معرفا لثبوت حكم شرعي طرديا كان كجعل زوال الشمس سببا للصلاة، أو غير طردي كالشدة المطربة، سواء اطرد الحكم معه أو لم يطرد، لأن السبب الشرعي يجوز تخصيصه، يعني لم يطرد لكن بدليل ليس مطلقا، لأنه لو كان مطلقا لما كان ظاهرا منضبطا، لما كان ظاهرا منضبطا. حينئذ هل يمكن تخصيص هذا السبب بأن يخرج عن حقيقته؟ نعم يمكن تخصيصه، وما يسمى بتخصيص العلة، ويأتي فيه بمحلها. قال رحمه الله تعالى: والشرط، هذا النوع الثالث من أنواع الحكم الوضعي، والشرط قسم الثالث من أقسام خطاب الوضع. الشرط لغة، يعني في لغة العرب، العلامة، العلامة، لأنه علامة للمشروط، يعني سمي بذلك لأنه علامة للمشروط. ومنه قوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها، قاله الموفق في الروضة بنصه. قال في المصباح: الشرط، يعني بالإسكان، مخفف من الشرط، مخفف من الشرط بفتح الراء، وهو العلامة، وهو العلامة، وجمعه أشراط، وجمع الشرط بالسكون شروط. فرق بينهما من حيث ماذا؟ من حيث المعنى ومن حيث الجمع. أما من حيث المعنى فقد سوى هنا في المصباح بين الشرط وبين الشرط، وقيل الشرط بالفتح هو العلامة، وهو الذي جاء النص فيه بالآية، شراطها أي علاماتها. وأما الشرط بالإسكان، إسكان الراء، قيل هو إلزام الشيء والتزامه، إلزام الشيء والتزامه، ويجمع على شروط وشرائط. وأما الشرط هذا شيء مختلف عن أما الذكر. ولذلك قيل: من قال بأن الشرط هنا المراد به العلامة فقد أخطأ، إنما المراد به الإلزام، ويقال له شريطة وجمع شرط. قال في المطلع: الشرط بالسكون الراء يجمع على شروط وعلى شرائط، والأشراط واحد وشرط بفتح الراء والشين. إذن استعماله في اللغة يأتي بهذا المعنى، إما العلامة والأصح أن يخصص به بالشرط بالفتح، وإما الإلزام ولا صح أن يخص بماذا؟ بالشرط، بالشرط. وأما كون الشرط مخفف من الشرط هذا يحتاج إلى نقل، يحتاج إلى نقل، هل فعل في الأسماء يخفف كقاعدة مطلقة مضطردة على فعل؟ هذا يحتاج إلى نقل. قال وشرعا يعني في عرف أهل الشرع ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده وجود، يعني ولا يلزم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني على طريقة ما عرف به السبب. ما أي وصف يلزم من عدمه، يعني من عدم هذا الوصف الذي هو شرط العدم، يعني عدم الحكم، كالطهارة شرط يلزم من عدمها عدم الصلاة، ولا يلزم من وجوده أي من وجود هذا الوصف الذي هو شرط وجود يعني للحكم ولا عدم له، يعني قد يوجد الطهارة ولا يلزم من وجود الطهارة ماذا؟ وجود الصلاة ولا عدمها، بل هو محتمل. لماذا؟ لأنه قد يتطهر ولا يدخل الوقت. قال لذاته، يعني التلازم بين العدم والعدم وبين الوجود والوجود إنما هو لذات هذا الوصف لا لأمر آخر يقترن به، لأنه قد يوجد الشرط، قد ينعدم الشرط ولا يلزم منه العدم، أو قد يوجد الشرط ولا يلزم منه وجود ولا عدم، أو يلزم منه وجود وعدم. فالأول احتراز من المانع، يعني ما يلزم من عدمه العدم، هذا احتراز من المانع، لأن المانع يلزم من وجوده العدم. كذلك دائما هذه إذا جاءتك استحضر مثال، ما يلزم من وجوده ها العدم، كالحيض، حيض مانع، مانع من الصلاة، يلزم من وجود الحيض عدم الصلاة والصوم ونحوها. إذن احتراز من المانع، لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، بل يلزم من وجوده العدم. والثاني الذي ولا يلزم من وجوده وجود احتراز من السبب ومن المانع أيضا. أما من السبب فلأنه يلزم من وجوده الوجود لذاته كما سبق، هذا بالنسبة للسبب. وأما من المانع فلأنه يلزم من وجوده العدم، يلزم من وجوده العدم وتقابلا. والثالث وهو قوله لذاته احتراز من مقارنة الشرط وجود السبب، فيلزم الوجود، إذا اقترن السبب والشرط لزم الوجود، أو مقارنة الشرط قيام المانع فيلزم العدم، لكن لا لذاته وهو كونه شرطا بل لأمر خارج وهو مقارنة السبب أو قيام مانع. إذن لذاته احترازا عن وجود المانع أو وجود السبب، وإنما النظر يكون لذات الشرط من حيث هو. قال إذا علم ذلك فللشرط ثلاث إطلاقات، فالأول ما يذكر في الأصول هنا مقابلا للسبب والمانع، هذا الأول. والثاني ما يذكر في قول المتكلمين شرط، شرط العلم الحياة، شرط العلم الحياة، وقول الفقهاء شرط الصلاة، نعم هذا الأول. الأول ما يذكر في الأصول هنا مقابلا للسبب والمانع، وما يذكر في قول المتكلمين شرط العلم الحياة، وقول الفقهاء شرط الصلاة الطهارة، وشرط صحة البيع التراضي ونحو ذلك، هذا الإطلاق الأول، يعني يستعمل بهذه الاستعمالات وإن كانت مختلفة في بعضها. الثاني اللغوي، والمراد به صيغ التعليق بإن ونحوها من أدوات الشرط، وهو ما يذكر في أصول الفقه بباب المخصصات عند ذكر المخصصات للعموم. والثالث، ما هو الثالث؟ جعل الشيء قيدا في شيء كشراء الدابة بشرط كونها حاملا نحو ذلك، يعني إذا أراد أن يشتري شيئا حينئذ له أن يشترط، هذا الشرط سمى جعليا، سمى الشرط الجعلي، هذا متروك للناس وشأنهم، لكن بشرط أن لا يخالف الشرع، إن خالف الشرع حينئذ فيه نظر. إذن ثم إطلاقات، الأول ما يذكر في الأصول هنا مقابلا للسبب والمانع وهو أهمها، الثاني اللغوي وهو المعلق بإن الشرطية ونحوها، وكذلك قول في هذا يدخل تحته لا يصح تعليق البيع على شرط، لا يصح تعليق البيع على شرط، يعني إن جاء زيد فبعتك مثلا، أو ونحو كذلك إن دخلت الدار فأنت طالق، هذا شرط لغوي وبعضهم جعله فيه في السبب. والثالث جعل الشيء قيدا في شيء، وهذا شرط جعلي مرده إلى الناس. هذا النوع الأخير يحتمل أن يعاد إلى الأول وهو ما يقابل السبب والمانع هنا، بسبب مواضعة المتعاقدين، لأنهم جعل هذا الشرط كأنهما قال جعلناه معتبرا في عقدنا يعدم بعدمه، وإن ألغاه الشرع فهل يلغو العقد أو يثبت الخيار؟ هذا فيه تفصيل وخلاف عند الفقهاء، ويحتمل أن يعاد هذا الثالث إلى الثاني وهو اللغوي، كأنهما قال إن كان كذا فالعقد صحيح وإلا فلا. إذا عرفت ذلك فالمقصود هنا هو القسم الأول، يعني ما يقابل السبب والمانع، وهو على نوعين. فإن أخل عدمه بحكمة السبب فشرط السبب كقدرة على تسليم مبيع. يعني الأول شرط السبب، السبب نوعان، الشرط نوعان، شرط السبب وشرط الحكم. يعني الاشتراط الذي هو يقابل السبب والمانع، ما يلزم من وجوده، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هذا إن كان راجعا للسبب فهو شرط السبب، وإن كان راجعا للحكم يعني صار قيدا في الحكم فهو شرط الحكم. إذن الشرط نوعان، شرط السبب. قال فإن أخل عدمه يعني عدم الشرط بحكمة السبب فهو شرط السبب، مثل ماذا؟ قال كقدرة على تسليم مبيع، فإن القدرة على تسليم المبيع شرط لصحة البيع، كذلك القدرة على تسليم المبيع شرط لصحة البيع، الذي هو يعني البيع سبب ثبوت الملك المشتمل على مصلحة، وهو حاجة الابتياع لعلة الانتفاع بالمبيع، وهذه متوقفة على ماذا؟ حصول المصلحة المترتبة على البيع، تتم بماذا؟ تتم بالقدرة على تسليم المبيع. حينئذ هذا الشرط الذي اشترطناه بصحة البيع وهو القدرة على تسليم ماذا؟ على تسليم المبيع، هذا عائد إلى السبب، إلى السبب، وهو السبب الذي جعل الشارع أن يبيح البيع، وهو ماذا؟ حاجة الابتياع لعلة الانتفاع بالمبيع، لأنه لو لم نشترط هذا لباع الناس أو تبايع الناس ثم لم يتمكن بعض من تسليم ما معه، ففاتت فائدة إباحة البيع. ولما ضبطت بهذا الشرط بأنه لا يصح البيع إلا إذا كان مقتدرا على تسليم المبيع انضبط الأمر، حينئذ الحاجة المبنية على صحة البيع صارت منضبطة، حينئذ الشرط هذا عائد إلى أي شيء؟ عائد إلى المصلحة المترتبة على ماذا؟ على البيع، وهو الذي عنون له هنا بالسبب. قال هنا فالقدرة على تسليم المبيع شرط لصحة البيع من شروط صحته، الذي هو يعني البيع سبب لثبوت الملك المشتمل على مصلحة. ما هي هذه المصلحة؟ قال وهو حاجة الابتياع لعلة الانتفاع بالمبيع، وهذه الحاجة متوقفة على ماذا؟ على القدرة على التسليم، فكان عدمه يعني عدم القدرة على التسليم مخلا بحكمة المصلحة التي شرع لها البيع، فلذلك جعل الشرط محققا لهذه المصلحة. هذا يسمى ماذا؟ يسمى شرط السبب، يعني الشرط عائد إلى السبب. الثاني وهو شرط الحكم، وأشار إليه بقوله وإن استلزم عدمه يعني عدم الشرط حكمة تقتضي نقيض الحكم، قال فشرط الحكم يعني إذا ترتب على ذلك أن يعود الحكم بالنقض واشترطنا ما يقابله، حينئذ هذا الشرط عائد إلى الحكم. قال كالطهارة للصلاة، فإن عدم الطهارة حال القدرة عليها مع الإتيان بالصلاة يقتضي نقيض حكمة الصلاة وهو العقاب، فإنه نقيض وصول الثواب. حينئذ لما اشترطنا الطهارة صار ماذا؟ صار شرطا في الحكم. لماذا؟ لأننا لو لم نشترط ذلك لعاد الأمر بالنقيض، والأصل فيه حصول الثواب، عند عدم الاشتراط حصل العقاب، إذن هما متناقضان، فقد يعود الشرط إلى السبب وقد يعود إلى الحكم. تأمل هذا تجده كثيرا في المسائل، قد يعود الشرط إلى السبب وقد يعود الشرط إلى الحكم. قال رحمه الله تعالى وهو أنواع، وهو أي شرط منحصر في أربعة أنواع، الأول شرط عقلي، عقلي كحياة لعلم، وشرعي كطهارة لصلاة، ولغوي كأنت طالق إن قمت وهذا كالسبب، وعادي كغذاء الحيوان. وما جعل قيدا في شيء لمعنى كشرط في عقد فكشرعي. قال وهو عقلي يعني شرط عقلي الذي دل على الالتزام وجودا وعدما هو العقل، ولذلك حد بأنه ما لا يمكن المشروط في العقل دونه، ما لا يمكن المشروط في العقل دونه. قال كحياة لعلم، العلم هل يوجد علم لا في حي؟ لا، لا يوجد. إذن يشترط لقيام العلم وجود العلم ماذا؟ الحياة. فإذا انتفت الحياة انتفى العلم، وإذا وجدت الحياة قد يوجد العلم وقد لا يوجد الحياة. الحياة الحيوانية، أما الحياة التامة الكاملة فلا. عقلي كحياة لعلم لأن من شرط العلم الحياة، فإذا انتفت الحياة انتفى العلم، ولا يلزم من وجودها الحياة وجود العلم. تحقق معنى الشرط أو لا؟ تحقق معنى الشرط، لكنه من جهة العقل لا من جهة الشرع. وشرعي يعني النوع الثاني، شرعي شرط شرعي منسوب إلى الشرع، وهو المقصود في الأصل هنا في باب الفقه والأصول، لأن البحث هنا في الشرعيات. وهو المقصود في الأصل وهو ما جعله الشارع شرطا لبعض الأحكام، ما جعله الشارع شرطا لبعض الأحكام، ويفسر بالمعنى السابق ما يلزم إلى آخره. قال كطهارة لصلاة، هذا واضح، وجود الطهارة لا يستلزم وجود الصلاة، وجود الصلاة يستلزم ماذا؟ وجود الطهارة. لا تصح الطهارة إلا، لا تصح الصلاة إلا باشتمالها على طهارة. قال ولغوي يعني النوع الثالث شرط لغوي نسبة إلى اللغة، وهو ما يذكر بصيغة التعليق بإن وخواتها، كأنت طالق إن قمت، إن خرجت، إن ذهبت، علقه بإن الشرطية، هذا يسمى ماذا؟ يسمى شرطا لغويا من حيث الأصل. قال وهذا كالسبب، هذا كالسبب يعني حكمه حكم السبب، فإنه يلزم من وجوده القيام، يلزم من وجود القيام وجود الطلاق، ومن عدم القيام عدم الطلاق المعلق عليه. يعني لا تفسره بالشرط السابق العقلي ولا الشرعي، وإنما يفسر بماذا؟ بمعنى السبب، والسبب يلزم من وجوده الوجود من عدمه العدم، وهذا ما يعنون له بالشروط اللغوية، وهي من قبيل الأسباب لا من قبيل الشروط. الشروط اللغوية من حيث الأصل هي من قبيل الأسباب لا من قبيل الشروط عند بعضهم، وهو قول القرافي والزركشي في البحر وابن القيم في الإعلام. قال وعادي، وعادي يعني النوع الرابع شرط عادي، وهو ما يكون شرطا عادة يعني في عادة الناس كغذاء الحيوان. العادة ما هي؟ أنه يلزم من انتفاء الغذاء انتفاء الحياة في الغالب، ومن وجوده وجودها، إذ لا يتغذى إلا الحي، وكالسلم للصعود كذلك عادة لا يصعد فوق السطح إلا بسلم، حينئذ نقول نصب السلم باعتبار الصعود إلى السطح هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر عادة. فعلى هذا يكون الشرط العادي كالشرط اللغوي في كونه مضطردا منعكسا، ويكونان من قبيل الأسباب لا من قبيل الشروط كما تقدم في الشرط اللغوي بخلاف الشروط العقلية. قال رحمه الله تعالى وما جعل قيدا في شيء لمعنى يعني في ذلك الشيء كشرط في عقد، هذا قلنا الشرط ماذا؟ الشرط الجعلي الذي يكون حكمه إلى الناس. قال فكشرعي يعني حكمه كحكم الشرط الشرعي، واللغوي أغلب استعماله في سببية أو عندكم ماذا؟ في سببية عقلية. نعم، إذن قال هنا وما جعل قيدا في شيء لمعنى في ذلك الشيء كاشتراط الحمل مثلا في مبيع، كشرط في عقد فحكمه كشرط شرعي يعني يلزم من وجوده يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني حكمه حكم الطهارة بالنسبة للصلاة. ثم قال واللغوي يعني شرط لغوي أغلب استعماله في سببية عقلية، يعني في أمور تتعلق بالعقل، نحو إذا طلعت الشمس فالعالم مضيء، هذا شرط لكن مرده إلى العقل. وشرعية يعني في أمور سببية شرعية، نحو قول تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فإن طلوع الشمس سبب ضوء العالم عقلا، هذا للسابق. والجنابة سبب لوجوب التطهير شرعا. ثم قال واستعمل لغة في شرط لم يبقى لمسبب شرط سواه. واستعمل الشرط اللغوي في عرف أهل اللغة في شرط لم يبقى لمسبب سواه شرط سواه، يعني نحو ماذا؟ إن تأتني أكرمك، كذلك فالإتيان شرط لم يبقى للإكرام سواه، كان هذا هو الأصل فيه. إذا قال إن جئتني أكرمتك، حينئذ حصرت الإكرام في مجيئه، ليس له سبب إلا مجيئك، الإكرام محصور في سبب واحد، وهذا الأصل فيه. في شرط لم يبقى لمسبب شرط سواه، يعني باعتبار النطق، باعتبار النطق، وإلا قد يعلق به بسبب آخر، نحو إن تأتني أكرمك، إن تأتني ضربتك، هذا سبب آخر رتب على المجيء. فإن الإتيان شرط لم يبقى للإكرام سواه، لأنه إذا دخل شرط لغوي عليه علم أن أسباب الإكرام حاصلة لكنها متوقفة على حصون الإتيان، هذا ما يتعلق به بالشرط على جهة الإجمال. ثم قال والمانع، يعني القسم الرابع من أقسام خطاب الوضع وهو الأخير، واعتبار ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. المانع اسم فاعل من المنع ضد الإعطاء، وهو لغة الحائل بين الشيئين. قال المانع ما أي وصف يلزم من وجوده العدم، هذا قيد، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته كالسابق في التعريفين. هذه ثلاث احترازات، الأول احتراز من السبب، ما يلزم من وجوده كالحيض العدم، يعني عدم ماذا؟ عدم الصلاة. ولا يلزم من عدمه عدم الحيض وجود ولا عدم، لأنه يحتمل أنها تكون طاهرا ولا تجب عليها الصلاة. فالأول احتراز من السبب لأنه يلزم من وجوده الوجود، والثاني أو قول ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم احتراز من الشرط لأنه يلزم من عدمه العدم، والثالث وهو قول لذاته احتراز من مقارنة المانع لوجود السبب آخر، قد يتقارنان، فإنه يلزم الوجود لا لعدم المانع بل لوجود السبب الآخر. قال كالأب القاتل لولده، قلنا لا يقتل كذلك لوجود السبب وهو ماذا؟ الأبوة، لكن لو ارتد بعد قتله وجد سبب آخر فيقتل أو لا؟ نقول يقتل لكن لا لذلك السبب. كالأب القاتل لولده، إذا ارتد زمن قتله ولده فإنه يقتل بالردة، وإن لم يقتل قصاصا، لأن المانع لأحد السببين فقط لا للسببين. فتبين بذلك أن المانع عكس الشرط، تبين أن المانع عكس الشرط، لأن الشرط يلزم من عدمه عدم الحكم كالطهارة مثلا، يلزم من عدمه عدم الصحة للصلاة، والمانع يلزم من وجوده عدم الحكم كالدين يلزم من وجوده عدم وجوب الزكاة على قول. فوجود المانع وعدم الشرط يلزم منهما عدم الحكم، أو لا؟ وجود المانع يلزم منه عدم الحكم، وعدم الشرط يلزم منه عدم الحكم. إذن وجود المانع وعدم الشرط يلزم منهما عدم الحكم، وعدم المانع وجود الشرط لا يلزم منهما وجود الحكم ولا عدمه. تم ليه لذلك؟ هذه تحتاج إلى تأمل منكم. قال وهو إما لحكم، يعني المانع قسمان، مانع حكم ومانع سبب، هذا كالسابق شرط سبب وشرط حكم. هنا نقول المانع قسمان، مانع حكم ومانع سبب. إما لحكم، يعني مانع حكم تعريفه بأنه وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة المسبب، هذا تعريف ماذا؟ شرط مانع الحكم، وصف وجودي ليس عدمي ظاهر لا خفي منضبط لا مرتبك مستلزم لحكمة هذه الحكمة تقتضي يعني تطلب وتثبت نقيض حكم السبب السابق الأصلي مع بقاء حكمة السبب، مع بقاء حكمة السبب. قال كأبوة في قصاص، فإن الأبوة مانعة للحكم الذي هو القصاص، صحيح؟ الأبوة مانعة للحكم الذي هو القصاص لحكمة، وهي كون الأب سببا في إيجاده فلا يكون الابن سببا في إعدامه، وهذه الحكمة تقتضي ماذا؟ تقتضي عدم القصاص الذي هو نقيض الحكم السابق وهو القصاص. إذن وجد هنا حكمة تقتضي نقيض الحكم السابق. الأصل لوجود القتل وجوب القصاص، وجد معنى آخر يترتب عليه ماذا؟ عدم القصاص وهو نقيضه، عدم القصاص الذي هو نقيض الحكم يعني قصاص. وحكمة السبب باقية وهي الحياة، وهي الحياة، ولكم في القصاص حياة، الحكمة باقية. ولذلك قال كأبوة في قصاص مع القتل العمد العدوان، وهو كون الأب سببا لوجود الولد فلا يحسن كونه سببا لعدمه، فينتفي الحكم وهو القصاص مع وجود مقتضيه وهو العقل، أو لسببه، يعني يكون المانع للسبب أي سبب الحكم. والمانع هنا وصف يخل وجوده بحكمة السبب. قال كدين مع ملك نصاب، السبب موجود هنا كذلك ملك النصاب، وجد الدين فصار مانعا، مانعا للسبب كذلك. هل ترتب على السبب وجود المسبب؟ الجواب لا، كأنه منعه من إحداث ما يترتب عليه، هذا يسمى ماذا؟ يسمى مانع السبب، مانع الحكم، مانع الحكم، مانع السبب، نعم مانع السبب. قال أو لسببه، يعني مانعا لسببه أي سبب الحكم. والمانع هنا وصف يخل وجوده بحكمة السبب على ما تقرر. كدين مع ملك نصاب، ووجه ذلك أن حكمة وجوب الزكاة في النصاب، والنصاب معلوم أنه سبب، كثرة تحمل المواساة منه شكرا على نعمة ذلك، لكن لما كان المدين مطالبا بصرف الذي يملكه في الدين صار كالعدم، صار كالعدم. وسمي الأول مانع الحكم لأن سببه مع بقاء حكمته لا يؤثر، والثاني مانع السبب لأن حكمته فقدت مع وجود صورته فقط، فالمانع ينتفي الحكم لوجوده والشرط ينتفي الحكم لانتفائه. قال رحمه الله تعالى ونصب هذه مفيدة لمقتضيات، مفيدة مقتضياتها حكم شرعي. نصب هذه اسم الإشارة إلى العلة والسبب والشرط والمانع، مفيدة أي حال كونها وحال كون إفادتها لمقتضياتها، يعني لما تقتضيه لما يترتب عليه. قال حكم شرعي، حكم شرعي يعني لا عقدي، يعني جعلت هذه أسبابا في الجملة ويترتب عليها الحكم الشرعي من جهة الشرع. هذا فيه رد على من قال بأن الحكم الوضعي ليس شرعيا وإنما هو عقدي، أو أنه حكم تكليفي، وليس الأمر كذلك بل هو حكم شرعي. ولذلك قال ونصب هذه مفيدة مقتضياتها، يعني أنها تفيد ما اقتضته وما يترتب عليها من وجود وعدم ونحوه حكم شرعي أي قضاء من الشارع بذلك. فجعل الزنا سببا لوجوب الحد حكم شرعي، ووجوب الحد حكم آخر، وكذا وجوب حد القذف مع جعل القذف سببا له، ووجوب القطع مع نصب السرقة سببا له، ووجوب القتل بالردة أو القصاص مع نصب الردة أو القتل سببا له، ونظائر كثير. يعني كل ما كان علة أو سببا أو شرطا أو مانعا فالذي جعله علة وسببا وشرطا ومانعا هو الشرع، والذي ربط بين الأمرين هو الشرع. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر الشارح فوائد مهمة جدا، نحببت أن نعلق عليه في الدرس القادم لا إشكال فيه، ثلاث فوائد أو أربعة، يعني في قد يلتبس السبب بالشرط، وكذلك الشرط وعدم المانع كلاهما يعتبر في ترتب الحكم فقد يلتبسان، لأن المسألة هذه فيها شيء من الدقة، يعني تحتاج إلى عشرات الأمثلة. الثالث السبب، والسبب ينزل منزلة السبب. والرابع الموانع الشرعية،